مراد برأيت هنا رأيت القلبية لا رأيت البصرية التي محلها العين الباصرة، والفرق بينهما أن القلبية محل الرؤية فيها بصيرة القلب، أن القلبية محل الرؤية فيها بصيرة القلب، وأما البصرية فمحل الرؤية فيها العين الباصرة، والبصيرة أقوى من البصر فلقوتها، فإن رأيت التي للبصيرة تنصب مفعولين، وأما التي للبصر فتنصب مفعولا واحدا وتسمى رأى العلمية تمييزا لها عن رأى البصرية، فرأى البصرية تقصر على مفعول واحد. ومنهما رواه مسلم من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، الحديث، فرأى فيه بصرية لتعديها إلى مفعول واحد فقط. أما إذا قلت رأيت العلم نافعا والنحو لذيذا فرأيت هنا بصرية، لأن العلم المفعول الأول ونافعا المفعول الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.